بظني وفاق القلب من حر ما دار ما لهل الفراق عشرتك ما عاد تنطاق ما لهل الفراق عشرتك ما عاد تنطاق يا عدم الضمير لغبت عني وش يصير سيدة كل المحبين رد قلب الحزين ماذا بسلم المضانين رد قلب الحزين ماذا بسلم المضانين كان قصدك تروح خذ معك كل الجروح جعل دربك سموح مالي جعل دربك سموح مالي بمن راح مصلوح تدري ان حبك مكانه حفظ الامانه كيف ترضى بالخيانه وانت حالف ما تخونه وانت حالف ما تخونه سبب ما جرى وانت الدفع والذرى افتح الكرى والجوف منك انفرى افتح الكرى والجوف منك انفرى اهلتك تشوف حلي وفيني تروف لا تقول الظروف الحب جفاني وانا اللي جيت لك يا زين كلي وش اقول وش اخلي الغلا شابت عيونه الغلا شابت عيونه وبيك ملك بقلبي شريك كل ما اشتاق اجيك واشبك يدي في يديك كل ما اشتاق اجيك واشبك يدي في يديك بس يكفي عذاب سمحت من وصل الاحباب وشبي في السراب الخاطر المنكسر طاب وش ابي في السراب الخاطر المنكسر طاب طحت من عيني وذرفتك وعفت طاريك وعفتك والله اني من عرفتك قلبي تاكلني ظنونه وقلبي تاكلني ظنونه ظني وفاق القلب من حر ما دار ما لهل الفراق عشرتك ما عاد تنطاق ما لهل الفراق عشرتك ما عاد تنطاق يا عدم الضمير لغبت يصير لو خسرت الكثير بعيشه